وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وهذا استمرار في التوصية بالمرأة، وعندما نقرأ في ديننا وصاية الله للرجل بامرأته أو وصاية الرجال بالنساء نعجب من أن نسمع أصوات النشاز في حق المرأة. من الذي يعطي المرأة حقها أكثر من رب العالمين؟ ولكن الحق الذي يريدون ليس هو الحق الإنساني، يريدون أن يفسحوا مجالا للحق البهيمي الحيواني، إخراج المرأة للإفساد. وإلا فالمرأة في دين الله ليست عندنا معها مشكلة، فإنها أم وبنت وأخت وعمة وخالة وزوجة، وكل هذه الألفاظ الشرعية قد جعل الله رتب الله عليها حقوقا. أما في البلدان الغربية فهذه المفاهيم ضائعة لا توجد، فإن الرجل إذا بلغت بنته 18 أخرجها من بيته فلا بد لها من العمل، ثم إن سكنت لابد أن تسكن بمقابل، ولو جاء شخص آخر يسكن مكانها بزيادة لأخرجها. إذن هنا يحتاج المرأة إلى أن ترعى، بل حتى الزوجة هي تدفع مهرا لزوجها، وإذا سكن في مكان لابد أن تشاركه بأن تدفع بعض أجار المكان، وتشاركه في الطعام تدفع قيمة الطعام. فإذا المرأة مظلومة، تعمل ربة منزل ولا بد أن تشارك بدفع شيء من الماء. المرأة في الإسلام لا، محترمة مصونة يعني مكفولة الطعام والكساء والسكن، فإذا ليست عندنا مشكلة. فيقول تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة إذا أطلقت في كتاب الله يراد بها الزنا، نعوذ بالله، فإنه أعظم الفواحش، وليست فاحشة مظنونة، لأن الشيطان يأتي الإنسان لو سمع زوجته خاطبت أحدا أو دخل البيت وشعر بشيء